إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فإنه لا يليق بالمسلم في زمان الغربة الثانية وما يحدث للمسلمين من تحولات في الدين والعقيدة ومن توجهات ناحية الدنيا أكثر منهم ناحية الآخرة، فإنه في مثل هذه الأزمنة أولى بالمسلم أن يعود إلى النبع الذي تعلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يجد في ذلك النبع شفاء لكل داء وليا من الظما. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تملكهم التيه في أيام الجاهلية أنزل الله عز وجل عليهم هذا الهدى والعلم، فنقلهم عما كانوا فيه، فأضاءت لهم الدنيا وتمهدت لهم الآخرة. وإن العاقل كلما أظلمت عليه توقف عند حدود النور يلتمس أصل الطريق، حتى إذا جلت كان على الأمر الأول، كما ورد ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد الستة الذين خير عمر فيهم الناس لأن يستخلفوا أحدهم. فلما حدثت الفتنة بين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، اعتزل الناس جميعا ثم أعرب. ولذلك يقال أعرب إذا ترك الإنسان الحضر وعاش في البادية، عاش بين الأعراب، يعتزل الفتنة، لا يخوض فيها بكلمة ولا سيف. فلما جاءه ولده هرع إليه في وسط هذه الفتنة لعله يظفر بيده بشيء من الخلافة والملك كحال المتشبثين بالدنيا اللاهين عن الآخرة، مع المخالفة بأن ولد ساعة كان من أهل الآخرة يظن أنه يصبح إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم ساروا في فلاة فلما أظلمت عليهم اجتهد قوم وقالوا طريقها هنا واجتهد آخرون وقالوا طريقها هنا وضللنا مكاننا حتى إذا انجلت كنا على الأمر الأول لم نتلون ولم نتغير ولم نبدل دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الله عز وجل مثل لك أنواع الخير في كتابه أو على لسان رسوله. ومما أردت أن أتكلم عنه في أول طريقنا عن هذا الأمر عن العودة للنبع الصافي مرة أخرى، أردت أن أتكلم عن حديث الدين. نعم، هناك حديث يوصف بأنه حديث الدين، وهو أيضا حديث جبريل عليه السلام لما فيه من أصول الدين ومن مجامعه وجوامعه. وللحديث فوائد، ربما لو توقفنا في كل مرة مع فائدة أو فائدتين وظفرنا بذلك والله لكان ذلك سببا بعون الله لذلك. ليس العبرة في العلم بالكم، فإنما الذي يثمر من العلم الكيف. ولربما آية واحدة تدلك على الله عز وجل فتعلم ما فيها من علم وتعمل به تكون سببا في فكاك رقبتك من النار. وهذه بعض الخواطر حول حديث الدين. الحديث يرويه الإمام مسلم وغيره عن يحيى بن يعمر يقول: إن أول من تكلم في القدر في البصرة معمر الجهني أو معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتبرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما خارجا من المسجد، فاختلفته انا وصاحبي، هو عن شماله وانا عن يمينه، وظننت ان صاحبي ينقل الكلام الي. فقلت: ابا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر عرف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن لقيتم هؤلاء فأخبروني أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه كله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من نسأل عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن مغاراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق. فلبثت مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث المشهور الذي ربما حفظه كثير منا في صغره، حديث يضيء لنا جميعا الطريق. من التزم معاني هذا الحديث ما ضل ولا ضل، ومن حال عن معانيه فهو الذي توعده الله عز وجل بالشقاء في الدنيا والعمى في الآخرة. الحديث يبدأ بفائدة يغفل عنها كثير من أهل زمانه، عن يحيى بن يعمر أحد العلماء الصالحين، ليس مشهورا في العلم قدر ما هو مشهور بالصلاة، وإن نقل لنا أصول العلم في هذا الحديث. يقول: إن أول من تكلم في القدر، أي أنكر القدر، وكان في البصرة، هو معبد الجهني، وهو رجل يتبع فرقة تدعى الجهمية، والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، وينكرون أو ينكرون علم الله تبارك وتعالى، لكنهم في القدر يتبعون الجبر. أما هذا الرجل معمد فهو يتبع واصلا مع طائر المعتزلي الذي ينكر القدر وإن وافق الجهمية في بقية الأصول. عندنا في هذه الأمة فرق وأفكار ومعتقدات شتى، وكثير من الناس لا يحسن ضبط ذلك وليس ملزما بذلك، لكنه ملزم أن يسير على الطريق المستقيم. وإن ثم طرق متعددة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط بجواره خطبا، ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا طريق واحد بين عدة طرق، وأسهل ما يكون أن تكون قد سرت بالفعل على طريق ضلالك وأنت لا تدري، أو أنت تدري وتغفل عن ذلك وعن خطورته. ولذلك هذه الأمة الطرق إلى الضلال فيها كثيرة، كل انحراف قد يؤدي إلى ضلال معين. هذا الرجل معبد الجهل رجل يتبع قوما عقلانيين، ولذلك رأيت أن ذلك أنسب ما نبين في هذه الأيام، لأن أكثر الأفكار التي تأخذ المسلمين بعيدا عن دينهم فهو يوافق زمان الذين قالوه، ولا يوافق ذلك العصر المتقدم المستنير. وإنما التنوير عند القوم أن تخالف نصاً بكتاب الله أو سنة رسول الله بدعوى عدم قبول الواقع له. انظر، إنه نفس الأمر يتجدد على ألسنة الذين حالوا على الطريق في كل عصر. نفس الأمر تماما بتمام. معتزلة لما ظهر كان في قرابة 200 هجرية، قالوا نفس الكلام، قالوا كلام الصحابة ما ينفعش في هذه الأيام، هم اتكلموا على قد علمهم وسلموا، لكن العلوم اللي عندنا أكثر منه نحن فاهمينها. الزمان اتغير، احنا اتعلمنا حاجات كتير، احنا استوردنا الفلسفة من اليونان، وهذا من أشر ما وقع على عقيدة هذه الأمة. واحنا اتعلمنا منطق، واحنا عندنا أصول وقواعد، هم الصحابة كانوا كلام علمهم على قدرهم، وهذا من أجهل الجهل، لأن الصحابة الذين اصطفاهم الله عز وجل بحمل دينه ونقله للعالمين يستحيل عليهم أن يكونوا جميعا فاقدين لمعنى النص الشرعي. مستحيل إن كل الصحابة، بعض الصحابة نعم، بعض الصحابة ليس على نفس القدر من العلم نعم، هذا متصور، الناس ليسوا سواسية في حمل العلوم، إنما طبقة الصحابة جميعا فاقدين لمعنى النص الشرعي، غير مراعين لهذه المعاني وتطبيقها محال، لأنهم نقلوا لنا نصا ومعناه ولم ينقلوا النصوص فقط. ولذلك اسمع هذا الحديث، الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادلة فحبست الماء فانتفع به ناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى فكانت منها قيعان فلا هي تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنبع الله ما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينتفع بالذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين أن الناس مع دين الله عز وجل وفهمه ثلاثة: لا تخرج أنت ولا أنا عن أحد هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول أدرك الناس الذي أصابه الهدى والعلم من كتاب وسنة، فأثمر في نفسه وأثمر لغيره، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض النقية أو الأرض الطيبة كما في حديث ابن حبان. لماذا؟ لأنه نافع في نفسه نافع لغيره، أخذ العلم وانتفع به في نفسه وأثمر العلم أدبا وخلقا وعقيدة وأحكاما فعلم الناس، فهذا خير الناس في الأرض. رجل لا يعرف معنى يتعلم ويحفظ، يتدبر وينقل، هذه بركات أعلى أنواع الناس. قلبه يهفو للهدى والعلم، يحبه ويتعلق به. والله لو فتحنا ذلك الباب لعلمت كيف كان هؤلاء يتلذذون بالكلام عن العلم وبالكلام بالعلم. والله حتى أن منهم من كان يتلذذ بالكلام عنه وهو في النزع الأخير يتكلم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر نفس حتى خرجت أنفاسه الطاهرة وهو يصحح سند حديث من الأحاديث. وهذا ليس واحدا ولا اثنان ولا ثلاثة، بل والله عدد لا يحصى لهذه الأمة. قبل الماء تأنبت الكلب والعشب الكثير، صوت خير قدرة للإنسان والحيوان. الكل ينتفع ببركات العالم. ونوع آخر هو مبارك لكنه استغل قدرات نفسه، لم يدع لنفسه شأنا أعلى مما خلقه الله. يحب العلم لكنه لا يستطيع أن يستوعبه بنفس الدرجة. فماذا يفعل؟ يعين عليه وعلى نشره، يجمعه وينقله وتوطي دون الدراية، أو يعين الذي ينقل، أو يدل الناس على الذي ينقل، أو يدل الناس على مصادر العلم. فهذه أرض جذبة، يعني ليست عندها الأهلية للإثبات، لكنها انتفعت، حبست الماء، لم تضيعه ولم تبدله، لم تدنس بركات العلم الشرعي، لم تبدل آية ولا حديث، لا في اللفظ ولا في المعنى، حتى جاء أناس فنهلوا من معينهم فأخذوا هذا الدين المبارك فانتفعوا به ونفعوا غيرهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب حال فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه وليس بفقيه. إذن مجرد أن تنقل عن الله ورسوله فقط، حتى ولو لم يكن عندك من الخوض عن المعاني وأهوائها وعمقها، لكن مجرد تنقل هذا. وأذكر لك قصة والله أثر في منذ أكثر أو قرابة بالعشرين سنة. كان يذكر هذه القصص دكتور مبارك من المملكة، كما أذكر اسمه خالد نجبير، هكذا ينطقونها. كان ينشط أحوال المرضى في المستشفيات ثم يسطر ذلك للناس حتى ينتفعون بذلك. مما ذكر رجلا كان لا يفطر عن تذكير الناس بحديث واحد فقط، وهو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال من أول ما دخل المستشفى: يا دكتور، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. للطبيب، للممرضة، لكذا بكذا. قال حتى أنه كان في المستشفى في الرياض، كان في أعاجم ليسوا بمسلمين، كفار على غير الدين. فمن كثرة تكراره لهذا الحديث انتبهوا فسألوا فأسلموا. قال: ولقد هداني الله به من يتكلم، لقد هداني الله به بعد غفلة، وكان نورا لكل من رآه في هذه المستشفى. رجل بسيط رضي مهمة في دينه أن لا يكون ساكتا، أن لا يكون معرضا، أن لا يكون أرضا قيعانا، لا تمسك مالا ولا تنبت كلاما. إما أن تكون عالماً أو متعلماً أو محباً أو متبعاً، ولا تكن الخامسة فتهلك. لذلك انظر في حال نفسك، أي الأراضي أنت؟ الأولى التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أم الثانية التي حبست الماء حتى ينتفع به أناس آخرون، أم الثالثة الذي أعرض فأرضه قيعان، قال أهل العلم هي أرض سبخة دخل فيها الماء فإنه يتشتت ويهبط، ثم من سبختها تلوثه فلا ينتفع به، فأي الأراضي يحلم يعمر؟ أول ما سمع تبديل لدين الله قال إن أول من تكلم بالقدر في البصرة أو بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت فتلفاء التعقيد والسرعة. أول ما سمع تبديل لدين الله انطلق يسأل عن ذلك ويطلب العلم، لا سيما أن الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور يزخرفونها حتى يلبسون عليه، فتظن أن هؤلاء على علم عميق، والله لقد أتيت حينئذ من قبل جهلك، لأن صاحب البدعة لا يروج على علم، لا يستطيع، إنما يروج على جهل، يستغل جزءا أو جاهلا من دين الله يجهله السامع، ثم يأتيه من قبل جهله حتى يضله عن سبيله، وهو يظن أنه يحسن سرعة. لا نقول أنه يلزم من ذلك أن المبتدع رجل ضال فاسد، بل ربما يكون من أعبد الناس وأزهدهم، لكن العلم لا يجادل من أجل العبد والعبادة والزهاد، إنما العلم صراط مستقيم، من صار عليه نجا ومن تركه هلك. لذلك أحد أكابر المعتزلة كان اسمه عمرو بن عبيد، نفس الفكر ونفس الضلال، وهو أحد أسباب ضلال الخلفاء العباسيين، من ضل في هذا الطريق. كان المأمون يقول عن العلماء أمثال الإمام أحمد، أحمد بن حنبل هذا الذي ما أخذ شيئا من أحد قط، طوال علم منكب على الدراسة والعلم، فإذا احتاج للمال أخذ حبلا فعمل إما حمالا بالحبل، يعني يقول لك أنقل لك دول بكذا، تقول له يا إمام خذ هذا النبع، يقول لا والله لا حسد لي به، أنقل لك هذا على كذا، فتقول أنقل. تخيل إنك تذهب تذهب بمتاعك إلى بيتك على ضغط إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى، وطيب الله ثراه وقدس الله روحه، إمام أمة جميعا في عصره، يحمل لك متاعا على درهم ودرهمين، يتعبد ويتكفل، يرضى بالقليل حتى لا يذل نفسه وعلمه للعامة، بل والله انتهى ماله في يوم في رحلة من الرحلات، أول ما نزل في البلدة التي أراد أن ينمو فيها العلم، وجد أن المال انتهى، ماذا فعل؟ بحث عن الذين يعملون في الحمل فسأله من أين وكيف، ثم خط معهم وصار يوكل نفسه بالأجرة، وإذا تعسر الأمر ذهب فاحتضر ثم باع الخبر، ما أخذ قط طوال عمره من أحد درهم، لكن ذهب هؤلاء يخفون أعمالهم، ولذلك الأمراء مفتونين بمن له ظاهر، فلان يلمع على الشاشات، فلان يلمع على الفضائيات، فلان يلمع على الإنترنت، ولا يعلمون عن حال أولئك الأماجد الذين يخفون أعمالهم، هم ينظرون إلى ما يبرق وإلى ما يلمع وينبهرون به في دين أو دنيا، لكن الله عز وجل يعلم وحده يكفي. وكم في الأمة من أكابر، وكم في هذه الأمة من أماجد، وما زالت وسط قلب هذه الأمة ولادة للأكابر والأماجد. ومع ذلك بره عمرو بن عبيد، فكان يقول لأهل السنة: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. وهو إمام ضلالة، لكنه كان عاملا على الحقيقة، زاهدا على الحقيقة فعلا، كان لا يدهن، لكنه على ضلال في العقيدة. ولذلك أهل العلم ما كان يضرهم كثرة عبادة الرجل، إنما الأمر قرآن وسنة، فمن وافق ذلك فهو على الحق، ومن خالفه فهو على باطل ولو كان مدعا لأهل السنة. الشاهد في ذلك يحيى بن عمرو قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. وهذا فيه فائدة، أنك ما تجد أبدا خللا يظهر في دين الله إلا واستبشرت بأهل العلم، وإلا فخف على نفسك. لا ترى أبدا أمرا يطرأ على الأمة إلا وعليك فورا بأهل العلم. فانطلقت مباشرة حاجين أو معتمرين، إما أنه يروي بعد طول زمان فتردد، وإما أن الذي ينقل عنه هو الذي تردد فتردد بين كونها حج أو عمرة. ماذا أرادوا بهذه الرحلة؟ قال: قلنا لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد علماء الصحابة، وكان من أصغرهم سنا، ولذلك العلم لا يراعى فيه السن، إنما يراعى في العلم الضبط والأدب. مرة ثانية: لا يراعى في العلم السن، إنما يراعى في العلم الضبط والأدب. وإن أهل العلم كانوا يعلمون أناسا عندهم من العلوم وإتقانها الكثير، لكنهم خالفوهم وانعزلوا عنهم لسوء خلقهم. ولذلك إذا رأيت رجلا يدعي العلم سيء الخلق فاعلم أن لا علم له. قانون العلم أن العلم يربي صاحبه، لا بد وأن يطمع في نفسه أدبا. لماذا؟ لأن أصل العلم رسول الله، وهو خير خلق الله خلقا. فكيف التقيت فأخذت منه أمورا من الأحكام وتركت أخلاقه وتركت صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتعامل بها بين الناس ويتكلم بها عن الناس ويصور بها أعراض الناس. ولذلك هذه الأمة في هذا الزمان مسكينة. لماذا؟ لأنها لم تبتلى بخارجها فقط. يعني الآن لا تهاجم هذه الأمة من يهود ونصارى، لا، بل والله تهاجم أحيانا بأيدي أبنائها ومن ينتسبون لها. ترشد فرقة اسمها كذا، طبعا في العلماء وأهل العلم، بعد يومين تخرج لك فكرة جديدة تطعن في أهل العلم حتى يسقطون أهل العلم. فمن أين يتلقى الناس الدين؟ إذا سقط العلماء في عينك فكيف تأخذ عنهم دين ربك؟ ولذلك هذا الأمر خطير. يقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تنمه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لو كان سهما واحدا لتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. مش ملاحظ توقع على يهود ولا نصارى ولا علمانيين ولا ليبراليين ولا حتى من المنتسبين للسنه والسلفيه. ما عادش ملاحظ ترد هنا ولا هنا ولا هنا. وكيف تحفظ اصل البنيان الذي اسسه رسول الله وكثير من الناس يدعي انه يفهمه اكثر منك؟ كيف تحفظه؟ لذلك الأمر في هذه الأزمنة أخطر مما ينبغي، ونحن أحوج للعلم من قبل. فسألوه بعد أن وصفوا له حال من ظهر عندهم فغضب بما سمع، ثم بين لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نذكره بعد جلسة الاستراحة. إذا كان لأحدهم مثل أحد ذهبا أي بالقدر كما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال كلمة وهي الخاطرة التي نتوقف عندها، يعني نتكلم عنها باختصار ثم نتوقف. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، والسؤال هو: متى تكون أنت في بيتك رائد العلم محدث الأبناء؟ متى يأتي الزمان الذي يخرج فيه ولدك إلى الناس فيقول حدثني أبي فلان؟ هو الذي علمني دين ربي، هو الذي أخبرني عن مراد الله ومراد رسول الله. هذا المطلب أرغب عند المؤمن أو أرغب عند المؤمن من الطعام والشراب، من الملبس والمسكن. دين ولدك أمرني مفصل، ونجاته حق في رقبتك. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ الله يأمر قوا وقاية أبنائك من النار مع امرأتك فرض واجب عليك تسأل عنه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في أحد الروايات الرائعة: فالأمير مسؤول عن الرجل، والرجل مسؤول عن أهله، وامرأته مسؤولة عن بيت زوجها، والعبد مسؤول عن مال سيده. إذا أنت في تسلسل المسؤولية، ولي الأمر هو المسؤول عن الجميع فيما يخص أمور الحياة وحفظ الدين. ثم يأتي الأمر أنك ولي أمر بيتك، ولذلك أنت بعد هذه المسؤولية العامة كأنك ولي الأمر، بل أنت كذلك في بيتك. أنت الحاكم الآمر النافع الملك. الله عز وجل وصف الرجل في القرآن بثلاث صفات: بكونه سيد، وبكونه قوام، وبكونه ملك. نعم، أما كونه سيدا ففي قوله تعالى: فألف يا سيدها لدى الباب، في قصة يوسف عليه السلام. أهل العلم اتفاقا على أن سيدها هنا هو زوجها، فأنت سيد. وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فأنت القوام أي القائم بأمر البيت، وأنت ملك. وهذه فائدة في التفسير، قال أهل العلم: عن منة الله على بني إسرائيل وجعلناهم ملوكا. قالوا: لم يكن كل بني إسرائيل ملوكا، وإنما كان الرجل في بني إسرائيل إذا كانت له امرأة وبيت ودابة فهو ملك. فأنت في بيتك سيد، قوام، ملك، ومأمور من الخالق بأن تنجي رعيتك من النار. فما الذي قدمته ليها؟ ألا تخشى أن يأتي ولدك يوم القيامة فيتعلق في رقبتك ويقول: أي ربي ضيعني، أي ربي أهملني، أي ربي لم يعلمني الصلاة، أي ربي لم يعلمني دينك، أي ربي أطعمني وسقاني وكساني وأسكنني لكنه ضيع تأديبي وديني. ألا تخشى من ذلك؟ لأنك مسؤول عنه. فإذا ضيعت الدنيا تعبدك، لا تنتظر احدا اخر يربي ولدك، فان هذا الاخر اقل بتربيه ولدك، لاننا في زمان صعب، فكيف تنتظر من اقل في تربيه ولده ان يربي ولدك؟ الكل يقوم على امر نفسه. اذهب الى بيتك من الان وتبرأ من كل تقصير قصرت به في حق ابنائك وفي حق امراتك. اشبعهم، علمهم القران، علمهم السنه على قدر ما تعلم، ثم اذا احتجت الى معلم تعلم وعلم. هذا والله ابلغ من الطعام والشراب وابرك على اهل البيت. انما الانشغال بالانتشار في الارض لنشر القوت ونسيان هذه المهمه هو الذي اوصل ابناءنا الى هذا الحال. عافانا الله عز وجل من فتيه نراهم على صفحات الانترنت او غيره، مخنثون او ملاحده فاسقون، كل همهم النساء والشراب والمخدرات. هؤلاء خرجوا من بيوت اكابر لكنهم غفلة. نعم اكابر في انفسهم لكنهم غفلة، لم يقوموا بهذا الحق الواجب. عبد الله بن عمر علم الأمة وصدر تعليمه، حدثني أبي. فإذا لم يأتي الخير من أبيك فممن؟ وإذا لم ينتقل منك لولدك فممن؟ ومن تنتظر أن يعلم من الذي كلفت به؟ لذلك كن راعيا لحدود ربك معلما هذه الحدود لأبنائك. قم بحق الدين، تعلم العلم، بل تلذذ بتعلم العلم، ولو لم يصلك بعد جهدك إلا آية أو حديث يكفي، يكفي. انقل وعلم، انقل هذه الآية، علم، اذهب الآن، قل لهم هناك قدر، وأن كل شيء يحدث للخلق مقدور من الله، معلوم مستقر، ما كان الله قط جاهلا به وهو مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله أراد فشاءه، ولما شاءه حدث فخلقه. هذا هو القدر. اختياراتنا كلها هي اختياراتنا، لكن لأن الله يعلم كل شيء فقد علمها مستقرا. هذا لا يمنع كون ذلك من اختيارك، إنما هذا لكونه عليم، علم ما هو كائن، كل الأمور التي ستحدث فقط. وهكذا علم ذلك، علمه لأبنائك. أبنائك يستمعون لملاحدة ويستمعون لكفار ويستمعون لكفار، نجهم، انقذهم من النار حتى لا يأتي يوم القيامة فتكون مضيعا لهم. فائدتان، لو لم نخرج إلا بهما لكفت. الفائدة الأولى، إياك وترك العلم عن الله عز وجل. الفائدة الثانية، إياك أن تضيع من تعول، فعلمه دين الله عز وجل حتى يخرج من أبنائك من يقول حدثني أبي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. آمين. اللهم اقضنا من الضلال. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اهد أبناءنا. اللهم ربي لنا أبناءنا. اللهم ربي لنا أبناءنا. اللهم اهد شباب هذه الأمة وردهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر الإسلام بهم وأعزهم بإسلامهم. اللهم انصر الإسلام بهم وأعزهم بإسلامهم. اللهم إن هذه قلوب يميل إليك، أنت مطلع عليها، فإن رأيت فيها خيرا فأعطه لنا وبارك لنا فيه واجعله لنا سببا في دخولنا الجنة، وإن رأيت فيها شرا تنزعه من قلوبنا وأبدلنا به خيرا يرضيك عنا يا رب العالمين.